بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وقد توقف بنا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقول ثم اقرأ هذا أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، لأن القراءة في الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب الذي هو ركن من أركانها هو الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي فاسدة. وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب. فقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن شامل للقراءة الواجبة وهي الفاتحة، والمستحبة وهي ما زاد على ذلك. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع، الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. والإنسان إذا ركع يعظم الله تعالى بقلبه، ويعظمه بفعله، ويعظمه بقوله. فيعظم الله تعالى بقلبه لأنه ينحني معتقدا ذله لله تعالى وعظمة الله، ويعظم الله تعالى بفعله بهذا الانحناء، ويعظم الله تعالى بقوله لأنه يقول: سبحان ربي العظيم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني بعد الرفع من الركوع ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما. ثم اسجد، يعني على الأعضاء السبعة، حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية الطمأنينة في الصلاة، لأن الطمأنينة هي روح الصلاة وهي لبها. فصلاة ليس فيها طمأنينة كالجسد الذي بلا روح. فينبغي لنا أن نحرص على الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، وأن نحرص على الطمأنينة، لأنها من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها. والإنسان إنما يكتب له من صلاته ما عقل، فقد يكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على حضور قلوبنا في صلاتنا، لأجل أن ننتفع بصلاتنا، ولتكون حافظة لنا ومانعة لنا من الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. يقول: هل يجوز للمحرم استخدام الصابون المعطر؟ الجواب: نعم يجوز، يعني يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون الذي له رائحة طيبة، وهذا ليس طيبا، لأن الطيب الذي يمنع منه المحرم هو ما جرت العادة بالتطيب به. والصابون ليس طيبا، لم تجري العادة أن الإنسان إذا أراد أن يتطيب يأخذ معه صابونا، فهو لا بأس باستعماله للمحرم. يقول: هل الفصل لمدة نصف ساعة بين الطواف والسعي يؤثر على صحة العمرة؟ الجواب: لا يؤثر، حتى لو فصل بين الطواف والسعي أسبوعا أو شهرا لا يؤثر، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار جاز، لكنه لا يتحلل حتى يتم العمرة. يقول: ما صحة هذا الحديث: خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غنى لكم عنهما؟ الحديث حسنه بعض العلماء ممن حسن هيثمي رحمه الله في الزوائد وغيره. يقول: عند قضاء الحاجة يتطاير شيء من البول أو من الماء عند الغسل، هل هذا معفو عنه؟ نعم، الماء الذي يتطاير ولا يدركه الإنسان هذا معفو عنه، والإنسان إذا صار يلاحظ مثل هذا قد يكون فتحا، قد يكون سببا لانفتاح باب الوساوس عليه. يقول: أرسلت هدية إلى إنسان فلم أجده، فحينما اتصلت عليه قلت: عندي لك هدية. قال: أنا مسافر الآن، هل يجوز لي أن أتصرف بهذه الهدية أم لا بد من إيصالها إليه؟ ما دمت أنك قد وعدت وقلت عندي لك هدية فانتظر حتى يرجع وأعطيه الهدية، لأن هذا وعد منك، وإخلاف الوعد من غير عذر شرعي من صفات المنافقين. يقول: ما حكم الشاب الذي يقول أنا لا أريد اللحية ولم تظهر له بعد، فيقول أنا لم أحلقها ولم أقصرها ولكنني منعت ظهورها بالزيت أو بالليزر، ما حكم ذلك؟ الليزر كالحلق، يعني يستعمل الليزر يمنعها كالذي يحلقها، فما حكم منع؟ السؤال الثاني، نقول هذا لا يجوز، يعني إذا كانت اللحية لم تخرج طبيعة وخلقة فلا شيء عليه، أما أن يعمل أمور من الليزر، الليزر هذا كالذي يزيلها بعد وجودها. السؤال الثاني، أذن المؤذن قبل الوقت بدقيقة وأفطرنا ولم نعلم أنه متقدم، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم ما دمتم أنكم قد أفطرتم بناء على أذان هذا المؤذن الذي يعني يعتبر أذانه ثقة فلا حرج. طيب، ننبه أيضا أن اليوم هو آخر الدروس، هذه التوجيهات، آخر لقاء هو هذا اللقاء الذي نبثه الآن، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.